قلبي ضره عمدتو اليوم يا ودرتو الشر الراي اللي صراني معاكم خرت يسراكم عاديين قلبي اشتبيني وبينكم اللي صراني معاكم خرت يسراكم عاديين قلبي اشتبيني وبينكم يا قسم ورقم حرف